بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب العلل الصغير للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. الدرس الثالث. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء فما كان فيه من قول سفيان الثوري فأكثره. ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان، ومنه ما حدثني به أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان، وما كان من قول مالك بن أنس فأكثره ما حدثنا به إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس، وما كان فيه من أبواب الصوم فأخبرنا به أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس، وبعض كلام مالك ما أخبرنا به موسى بن حزام قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس، وما كان فيه من قول ابن المبارك فهو ما حدثنا به أحمد بن عبدة الأملي عن أصحاب ابن المبارك عنه، ومنه ما روي عن أبي وهب محمد بن مزاحم عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن علي بن الحسن عن عبد الله، ومنه ما روي عن عبدان عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن حبان بن موسى عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن وهب بن زمعة عن فضالة النسوي عن عبد الله بن المبارك، وله رجال مسمون سوى من ذكرنا عن ابن المبارك. وما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرني به الحسن بن محمد بن الزعفراني عن الشافعي، وما كان من الوضوء والصلاة فحدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي، ومنه ما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا يوسف بن يحيى القرشي البويضي عن الشافعي، وذكر فيه أشياء عن الربيع عن الشافعي، وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا. وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود، فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور. أخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أخبرني به محمد بن موسى أخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق، وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم أخبرنا به محمد بن أفلح عن إسحاق، وقد بينا ذلك على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا المقطع من كلام الإمام الترمذي رحمه الله في علله الصغير، قال في بدايته: وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء، إلى آخر المقطع الذي قرأناه. الكلام عليه شرحا من وجوه، الكلام شرحا لهذا الكلام الذي ذكره رحمه الله من وجوه. الوجه الأول أن قوله وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء، أقول هذا منه رحمه الله تأكيد لما سبق بيانه من أن كتاب العلل، هذا كتاب العلل الصغير أو العلل للإمام الترمذي، هذا ملحق بالجامع وليس هو بمفرد، إنما هو ملحق به متعلق به. فهذا تأكيد لما قد تقدم تقريره. الوجه الثاني في هذا الكلام الذي ساقه رحمه الله بيان إحدى مزايا جامع الإمام الترمذي، ومزاياه كثيرة، مزايا هذا الكتاب كثيرة، ولكن في هذا الكلام بيان مزية للجامع، ألا وهي العناية ببيان المذاهب الفقهية وحكاية اختيارات العلماء الفقهية من أئمة السلف، والمشهورين بفقهاء أهل الحديث، بفقهاء أهل الحديث، فهذه مزية لا تكاد توجد إلا في نزل يسير من الكتب التي جمعت بين الحديث وحكاية مذاهب العلماء الفقهية. الوجه الثالث أن ببيان الأسانيد إلى تلك الأقوال والاختيارات، أنه ببيانه للأسانيد لتلك الأقوال والاختيارات فقد برئت ذمته، فقد برئت ذمته. وهذه الأسانيد التي حكاها إلى جمع من العلماء والحفاظ هي أسانيد معتبرة، أسانيد معتبرة محجوز بها أو محتج بها، وتثبت أيضا صحة نقله عنهم، صحة نقله عنهم. وهنا فائدة زائدة تتعلق بهذا الوجه وهو الثالث. معلوم أن طلاب العلم والذين يكتبون في الأبحاث العلمية يعني يطالبون بتوثيق المعلومة، يطالب الطالب طالب العلم إذا ما ذكر معلومة أن يوثقها ولا يلقي الكلمة على عواهنها أو المعلومة على عواهنها، وبخاصة إذا ما كتب بحثا علميا. فهذه منه رحمه الله توثيق لما ينقله عن الأئمة وتثبيت لما ينقله عن الأئمة، عن الأئمة. فحري بطالب العلم أن يقتدي ويقتفي. فمسألة التوثيق مسألة مسلوكة عند أهل العلم. الوجه الرابع، ذكر رحمه الله أن هذه الأقوال التي حكاها الفقهية بعضها عن فلان وبعضها عن فلان من غير تمييز، يعني من غير تمييز لهذا البعض، ما الذي رواه عن هذا بهذا الإسناد وما الذي رواه عن هذا بهذا الإسناد، إلا في بعضها كما سيرد ما كان من الصلاة والطهارة عن الوضوء والطهارة عن الشافعي أو الحج والديات عن أحمد وإسحاق. أما البقية فإنه لم يميز، ولو ميز لكان أحسن. الوجه الخامس، ذكر رحمه الله عن الإمام سفيان ما يرويه عن الإمام سفيان من مقالاته، قال أكثره ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان. ما يرويه عن سفيان له فيه إسنادان. ما يرويه من فقه سفيان الثوري له فيه إسنادان، الأول من رواية محمد بن عثمان الكوفي عن عبيد الله بن موسى عن سفيان. هذا أكثر ما يرويه عن من؟ عن الثوري. ومنه وهي مشعرة بالقلة ما حدثني به أبو الفضل مكتوم بن عباس الترمذي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان. وما يرويه عن مالك له فيه ثلاثة طرق. الطريق الأولى وهي أكثره ما حدثنا به إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك. الطريق الأولى والثالثة بين الترمذي وبين مالك فيه كم واسطة؟ فيه واسطتان. والطريق الثانية عالية، الطريق الثانية عالية، وهي ما كان فيه من رواية أبو مصعب، رواية أبي مصعب المديني عن مالك. هذه الطريق الثانية. الطريق الأولى من طريق من؟ إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك، لأن الواسطة بينه وبين مالك كم؟ لا واحد، الثالث في الثانية الواسطة بين الترمذي وبين مالك واحد، والأولى والطريق الثالثة بينه وبين مالك اثنان، بينه ومالك اثنان، لكن حدد أن الطريقة الثانية كانت مروية من في أبواب ماذا؟ في أبواب الصيام، في أبواب الصيام. ثم نقل رحمه الله عن ابن المبارك، عن ما كان فيه من قول ابن المبارك. هذه الروايات عن الإمام عبد الله بن المبارك روى فيها الإمام الترمذي فقه الإمام ابن المبارك من طريق رجل يقال له أحمد ابن عبدة الآملي، وهذا الرجل لم يروي عن الإمام ابن المبارك بإسناد واحد فقه ابن المبارك، وإنما رواه عن ابن المبارك بأسانيد عدة، بأسانيد عدة أو عديدة، وكل منها روى منها جزء، كل منها روى منها إيش؟ جزء. فهذه الطرق قال: ومنه ما روي عن أبي وهب عن محمد بن مزاحم عن ابن المبارك، فهذه ما يذكره الإمام الترمذي الآن هي حكاية الطرق التي يرويها الآملي في فقه ابن المبارك. قال: ومنه، يعني من الطرق التي رواها الآملي عن أصحاب ابن المبارك عنه، ما روي عن أبي وهب محمد بن مزاحم عن ابن المبارك، ومنها ما روي عن علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك، ومنه ما روي عن عبدان عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن حبان بن موسى عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن وهب بن زمعة عن فضالة النسوي، وهذه نسبة إلى نسى، ويقال النسائي فيه ويقال النسائي، كلاها أو كلها صحيحة، عن عبد الله بن المبارك، وله رجال مسمون سوى من ذكرنا عن ابن المبارك. هذه طرق رواية الآملي فقه عبد الله ابن المبارك، فقه عبد الله ابن المبارك، وكلها طرق قوية، كلها طرق قوية تثبت بها الحجة، تثبت بها الحجة. الوجه الذي بعده والسادس ما يتعلق بفقه الإمام الشافعي رحمه الله، فنقله الإمام الترمذي من أربع طرق، ما نقله الإمام ما رواه الإمام الترمذي من فقه الإمام الشافعي يرويه من كم طريق؟ أربع طرق. الطريق الأولى: أكثره ما أخبرني به الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي. والزعفراني بالمناسبة، الحسن بن محمد هذا الزعفراني، هو يعتبر من خواص تلاميذ الإمام الشافعي، من خواص تلاميذ الإمام الشافعي، بل قال فيه الماوردي رحمه الله: هو أثبت رواة القديم، أثبت رواة القديم في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي. يريد أن الزعفراني أثبت رواة مذهب الإمام الشافعي القديم، واضح؟ وهذا يعني أن الإمام الترمذي رحمه الله كثيرا أو أكثر ما ينقله من فقه الإمام الشافعي هو من قديم مذهبه الذي يرويه من طريق الزعفراني، من طريق الزعفراني. فإسناد ثابت صحيح وهو راو ثقة. أبو الحسن الزعفراني هذا من الرجال الفقهاء الأثبات. قال: وهذه الطريق الثانية وما كان فيه من الوضوء والصلاة، فحدثنا به الوليد أبو الوليد المكي عن الشافعي. هذه هي الطريق ماذا؟ الثانية، ما كانت في أبواب الوضوء والصلاة. وأبو الوليد المكي هو موسى ابن أبي الجارود، موسى ابن أبي الجارود المكي. وهو أيضا من ثقات أصحاب الإمام الشافعي، من ثقات أصحاب الإمام الشافعي، ومن الأثبات فيه، ومن الأثبات فيه. بل إن الروايات إذا ما اختلفت عن الإمام الشافعي يرجع فيها إلى رواية أبي الوليد المكي، يرجع فيها إلى رواية أبي الوليد المكي. الطريق الثالثة في رواية فقه الإمام الشافعي، قال: ومنه ما حدثنا أبو إسماعيل قال: حدثنا يوسف بن يحيى القرشي البويطي عن الشافعي. هذه الطريق أنت ترى أن الإمام الترمذي رحمه الله يرويها عن الشافعي بأنزل. بينه وبين الشافعي كم رجل؟ بينه وبينه رجلان، الأول أبو إسماعيل وهو محمد بن إسماعيل السلمي، أبو إسماعيل هو محمد بن إسماعيل السلمي، ومن الثقات الحفاظ، يروي ذلك عن يوسف ابن يحيى القرشي البويطي. البويطي هذا نسبة إلى بويط من صعيد مصر، من صعيد مصر. وهذا الرجل يوسف بن يحيى من أكبر أصحاب الإمام الشافعي المصريين، من أكبر أصحاب الإمام الشافعي المصريين، وهو عالم جليل، عالم جليل. ما يرويه الإمام الترمذي من طريق البويطي يعبر عن فقه الإمام الشافعي ماذا؟ الجديد، الفقه الجديد الذي حدث به أو قاله فين؟ في مصر. والقديم ما كان في خارجها. نعم. فهذا إسناد أيضا صحيح في حكاية فقه الإمام الشافعي الجديد، في حكاية فقه الإمام الشافعي الجديد. الطريق الرابعة، الطريق الرابعة، قال: فيه أشياء عن الربيع عن الشافعي، وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا. هذه الطريق روى بها الإمام الترمذي رحمه الله عن الشافعي أشياء متفرقة، لم يعينها، لم يعينها ولم يحددها، وهي يرويها عن الربيع بن سليمان المرادي المصري الحافظ، وهو صاحب الإمام الشافعي وناقل علم الإمام الشافعي. بل يرجع إليه أيضا عند التعارض في الروايات الواقعة عن الإمام الشافعي. هذا هو الوجه السادس. الوجه السابع، ما ذكره رحمه الله من إسناد فقه أحمد وإسحاق، من إسناد فقه أحمد، الإمام أحمد بن حنبل والإمام إسحاق بن راهوية، فذكر له أو لهما فيما يرويه عنهما كم طريق؟ ثلاثة طرق، ثلاثة طرق. الطريق الأولى قال: فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور وهو الكوسج، إسحاق ابن منصور أي الكوسج عن أحمد وإسحاق. والكوسج هذا بارك الله فيكم لما اختاره الإمام الترمذي في حكاية ما يرويه عن أحمد وإسحاق؟ لأن إسحاق ابن منصور الكوسج قال فيه الخطيب رحمه الله: هو الذي دون عن أحمد بن حنبل، دون عن أحمد بن حنبل وإسحاق المسائل في الفقه. هو الذي دون عن أحمد بن حنبل وإسحاق المسائل في الفقه، وكان يحرر، وكان إذا ما بلغه أن أحمد قد تراجع عن مسألة قد سطرها أو سجلها عنه راجع فيها الإمام أحمد ليتأكد هل هو على ما ذكر أم تراجع، فإذا ما تراجع عدل وثبت ما تراجع عنه الإمام أحمد، وثبت آخر ما استقر عليه كلام الإمام أحمد فيما يرويه عنه. وضح. فيقول الإمام الترمذي: أخبرنا بها إسحاق بن منصور وهو الكوسج عن أحمد وإسحاق، عن أحمد وإسحاق. والطريق الثانية قال: إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور. وأخبرني به، الواو إثباتها صواب، هو الصحيح ومثبتة في هذه النسخة. عندكم مثبتة؟ طيب ثبتوها، من لم يثبت عندنا يثبتها. وأخبرني به أي بهذه الأبواب، أبواب الحج والديات والحدود، محمد بن موسى الأصم، محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد، فرواها عن إسحاق بماذا؟ بواسطة. والأصم هذا قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله صدوق في من في في في في في درجته، في بيان درجته. والثالثة مختصة بما ينقله الإمام الترمذي من فقه إسحاق، من فقه إسحاق فقط دون الإمام أحمد، دون الإمام أحمد. قال: وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم أخبرنا به محمد بن أفلح عن إسحاق، فهذا مختص بفقه المروي عمن؟ عن إسحاق. ومحمد بن أفلح هذا هو راو متخصص في إسحاق ومعتن بفقه إسحاق، ومعتن بفقه إسحاق، ولكنه يعني من حيث بضاعته في الحديث ضعيفة، ليست بذاك القوة، ولهذا قال فيه الحافظ مقبول، وهو معتن بماذا؟ بفقه إسحاق، بفقه إسحاق. فأنت ترى أن هذه الأسانيد المروية في فقه الإمام أحمد وإسحاق أسانيد معتبرة، أسانيد معتبر، الأول منها والثاني قوي ثابت صحيح، الثالث فيه لين لا يضر، فيه لين لا يضر. الوجه الثامن لم يقصد الإمام الترمذي رحمه الله في نقله لأقوال الأئمة، أئمة السلف ممن حكى عنهم الأقوال، الشافعي وسفيان ومالك ومن معهم، لم يقصد الإمام الترمذي فيما ينقله عن هؤلاء الأئمة تدوين مذاهبه، لم يقصد في ذلك ماذا؟ تدوين مذاهبهم الفقهية، لأنه قد يكون في بعضها، في بعض المذاهب الفقهية الفتوى على خلاف ما نقل الإمام الترمذي عن الإمام، الفتوى في المذهب على خلاف المنقول عن الإمام. وقد يكون منها ما هو متأخر وغير ذلك. فغاية أمر الإمام الترمذي غاية أمره أنه نقل وبين عمل الأئمة بالأحاديث التي رواها، وأن هذه الأحاديث التي رواها قد عمل بها بعض أهل العلم، عمل بها بعض أهل العلم ممن سماهم ومن ذكرهم وعند التأمل في فقه الإمام الترمذي المنقول في مذاهبه فيما ينقله عن الأئمة في فقه الحديث، تراه يبتعد كثيرا عن لفظ مندوب ومستحب وهذه الألفاظ التي عنيت بها كتب الفقه، ها؟ وإنما يعني هذا الحديث قال به جمع من أهل العلم، قال به فلان وفلان وفلان، وكره بعضهم كذا وكذا، ومنهم فلان وفلان. الألفاظ الفقهية التي هي منثورة في كتب الفقه يبتعد عنها، وهي ألصق طريقته، ألصق بطريقة السلف بالتعبير عن المسائل وما دلت عليه الأحاديث الوجه التاسع في قوله رحمه الله: قد بينا هذا. انت قرأت ذلك عندكم كلكم ذلك؟ على كل حال النسخة المضبوطة بين يدي: قد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف. كأنه يشير رحمه الله إلى أن له كتاب، له كتاب آخر أكبر مما من هذا الجامع، جمع فيه الأحاديث المرفوعة والموقوفة بأسانيدها. فإذا ما نقل عن سفيان أسند إليه، وإذا ما نقل عن مالك أسند إليه، وإذا ما نقل عن أحد أسند إليه. وهذا الجامع موضوعه في الأحاديث المرفوعة والموقوفات ترد تبعا لا أصلا، يذكرها كما رأينا وكما مر معنا في أنه يذكرها في حكاية القول المستنبط أو الفقه الحديث، فقه الحديث. هذه يعني الأوجه التي أردت التنبيه عليها في هذا المقطع. نعم. قال الإمام رحمه الله: وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ، وأكثر ذلك ما نظرت به محمد بن إسماعيل، ومنه ما نظرت به عبد الله ابن عبد الرحمن وأبا زرعة، وأكثر ذلك عن محمد، وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة. ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل. نعم، هذا الكلام منه رحمه الله في بيان مستنده في التعليل والأخبار والرجال، أو في التعليل والرجال والتاريخ، بيان مستنده فيما استند إليه في كتابه الجامع، ولذا الكلام عن هذا المقطع من وجوه: الوجه الأول هو ما ذكرته قبل قليل من أن الإمام الترمذي يبين في هذا الكلام أنه استخرج من كتاب التاريخ للإمام البخاري ما يتعلق بماذا؟ بالعلل والرجال والتاريخ استخراجا، هذا واحد. والثاني ما جاء على سبيل المناظرة، يعني السؤال: وسمعت محمد بن إسماعيل وقال محمد والتقدير محذوف، أي سألت محمدا عن الحديث فقال محمد وهكذا، واضح؟ ففيه بيان مستنده في التعليل والرجال والتاريخ، استخراجا من التاريخ الكبير من التاريخ للبخاري أو مناظرة للإمام البخاري رحمه الله. الوجه الثاني، كتاب التاريخ للإمام البخاري، قال استخرجت من كتاب التاريخ، يريد به التاريخ الصغير أم الأوسط أم الكبير؟ ها؟ يريد به رحمه الله هاهنا التاريخ الكبير، يريد به التاريخ الكبير. لما؟ قال فيه الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهو كتاب جامع لذلك كله، جامع لذلك كله. ماذا يريد لذلك كله؟ الرجال والعلل والتاريخ، الرجال والعلل والتاريخ. وهنا نقول بارك الله فيكم، اشتهر بين العلماء وطلاب العلم قديما وحديثا أن الإمام البخاري له ثلاثة كتب، له ثلاثة كتب في التاريخ. اشتهر بين العلماء أن له ثلاثة ماذا؟ كتب في التاريخ، وهي الكبير، تاريخ الكبير، والأوسط، والصغير. ومن المعلوم أيضا المستقر عند أهل العلم أن الإمام البخاري رحمه الله لم يسمها بما وصفت به، فوصف الكبير والأوسط والصغير وصف لها، والبخاري رحمه الله لم يسمها بما وصفت به، لم يسمها بما وصفت به، بل لا يوجد ما يدل أو لم يعثر على ما يدل على أنه كتب ذلك، وعلى أن هذا مسماه الكبير وهذا مسماه الصغير وهذا مسماه إيش؟ الأوسط، إلا ما جاء في إحدى نسخ كتاب التاريخ الأوسط للبخاري رحمه الله أن سمي الكتاب بالتاريخ الأوسط، سمي ذكر في طرة الكتاب بأنه التاريخ الأوسط، وهذا في إحدى النسخ لا في كل نسخ الكتاب، مما يدل على أنه احتمال كبير تصرف من النساخ أو الناسخ، تصرف من الناسخ. أما المنقول عن أهل العلم هو الذي تقدم، المنقول عن أهل العلم هو الذي تقدم. والمحفوظ عن الإمام البخاري نفسه أنه أطلق تصنيف كتاب، أنه صنف كتاب ماذا؟ كتاب التاريخ فقط، صنفت كتاب التاريخ، يقول هكذا، ما حدد لا كبير ولا صغير ولا أوسط. ولكن أهل العلم تواردوا على أنه إذا أطلق التاريخ التاريخ لفظ التاريخ، إذا ما أطلق لفظ التاريخ إنما ينصرف إلى الكبير، إنما ينصرف إلى الكبير. ولهذا عاب الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله في توضيح المشتبه، عاب من أطلق لفظ التاريخ وهو لا يريد الكبير، وهو لا يريد الكبير. ثم تناقل العلماء بعد ذلك، تناقلوا وتتابعوا على ماذا؟ على إطلاق لفظ الكبير على التاريخ، وكذلك الأوسط الصغير، لكن جاء في كتاب أبي أحمد العسكري في تصحيفات المحدثين نقل عن الحافظ ابن أبي حاتم أنه أطلق على كتاب الإمام البخاري التاريخ الكبير الذي يراد منه التاريخ الكبير، سماه أو قال فيه الطبقات والتاريخ، الطبقات والتاريخ، واضح؟ يعني هذه نبذة عن الكتاب الذي أشار إليه. أما الكتابان الآخران تاريخ الأوسط والتاريخ ماذا؟ الصغير، فغالب المادة متقاربة بينهما، غالب مادة الكتابين متقاربة، وفيهما أو في بعضها يعني اختلاف، لكن المادة مشتركة، غالبها ماذا؟ مشترك. ومن أقدم، أقول من أقدم من أطلق لفظ التاريخ الأوسط على كتاب الإمام البخاري التاريخ الأوسط ليس الكبير، أقدم أو من أقدم من أطلق ذلك الحافظ أبو علي الغساني في تقييد المهمل، في تقييد المهمل. وكذلك الحافظ أبو الحسن القطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإيهام، فذكر التاريخ لما نقل منه قال التاريخ الأوسط، تاريخ الأوسط، ثم توالى على ذلك الحفاظ كالمزي والذهبي وابن حجر وغيرهم. ومن أقدم من أطلق اسم أو وصف التاريخ الصغير لتاريخ البخاري الصغير من أقدم هؤلاء الحافظ أبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى، في الأسامي والكنى، وكذلك الكلبادي رحمه الله في رجال صحيح الإمام البخاري أو في رجال صحيح البخاري، وكذلك الحافظ الباجي رحمه الله في التعديل والتجريح، وغير هؤلاء ذكروا ووصفوا كتاب التاريخ التاريخ البخاري الصغير، وصفوه بأنه التاريخ ماذا؟ الصغير، واضح؟ والإمام الترمذي هاهنا يقصد به ماذا؟ أي كتاب الكبير، أي كتاب الكبير. الوجه الثالث أن كتاب التاريخ الكبير هذا للإمام البخاري لما وقف عليه الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان لما وقف عليه صنف كتابين على منواله، يعني على سننه ومضمونه. كتاب الأول الكتاب المسمى بالجرح والتعديل، والكتاب الثاني كتاب العلل، كتاب العلل. فقول الحافظ ابن رجب رحمه الله صنف على منواله كتابين دل على أن كتاب البخاري كتاب ماذا؟ جرح وتعديل ورجال وعلل، يؤكد ما تقدم، يؤكد ماذا؟ ما تقدم. وها هنا تنبيه أن الحافظ ابن أبي حاتم استدرك على الحافظ الإمام أبي عبد الله البخاري جملة من الاستدراكات وجملة من الأشياء والأسماء في رسالة طبعت باسم بيان خطأ البخاري في تاريخه، بيان خطأ البخاري في تاريخه طبعت بهذا الاسم. خلاصة ما في هذا الكتاب، خلاصته في أمرين اثنين، أولها أول تلك الأمور أن مادة هذا الكتاب، هذه الرسالة مادتها من رواية ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة، يعني الكتاب بيان خطأ البخاري المسمى ببيان خطأ البخاري مادته مأخوذة ممن؟ من أبي زرعة وأبي حاتم برواية ابن أبي حاتم، برواية ابن أبي حاتم عنهما. وهذه الأخطاء المذكورة في هذه الرسالة تتعلق بالأسماء، بالأسماء والمشتبه منها، بالأسماء والمشتبه منها. واضح؟ والأمر الثاني، ترجع معظم تلك الأغلاط، ترجع معظم تلك الأخطاء والتعقبات، يعني من الشيخ، من الإمامين أبي زرعة وأبي حاتم، نعم، على البخاري، إلى رداءة النسخة التي اعتمد عليها في مؤاخذة البخاري. ترجع إلى رداءة، رسخة الرديئة التي اعتمد عليها في نقد وتغليط وتعقب من؟ الإمام البخاري. وهذا قد بينه العلامة المعلمي اليماني رحمه الله في تحقيقه لهذه الرسالة التي هي ملحقة الآن، تطبع ملحقة بكتاب التاريخ الكبير للبخاري، آخره الكنى، ثم بعده هذه الرسالة المسمى ببيان خطأ البخاري في ماذا؟ في تاريخه. واسمع إلى ما يقوله العلامة المعلمي اليماني رحمه الله. قال: النظر في تعقبات الرازيين، وجدت المواضع، المواضع المتعقبة على أضرب. ما وجده هو، كان لا يريد أن يحققها هذه الرسالة. يقول رحمه الله: بعد الحمد لله، وبعد، فإن معرفة نقلة الأخبار ورواة الأحاديث والآثار عليها مدار التمييز بين الصحيح والسقيم والمقبول والمردود، ومن أهم فروعها معرفة ما وقع من الخطأ في بعض كتب أسماء الرجال المتلقاة. وهذا قد بيناه في طرق معرفة العلل، نعم، وأسباب وقوعها، أن من ذلك معرفة ماذا؟ مشتبه النسبة وأسماء الرواة، حتى لا يقع فيها ماذا؟ الخطأ والغلط. قال: المتلقاة بالقبول واعتماد، إذ قد يستند إليها في ذلك الخطأ بناء، يستند إليها في ذلك الخطأ بناء على أنها أهل للاستناد. وكنت ذكرت في مقدمة كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ومقدمة كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق لأبي بكر الخطيب، أن لابن أبي حاتم كتيبا جمع فيه تعقبات أبيه وأبي زرعة الرازيين على التاريخ الكبير للبخاري، وكنت أحسبه جزءا صغيرا، وإن عامة فوائده قد شملها كتاب الجرح والتعديل. ثم إن صديقي البحاث المحقق الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الصنيع، مدير مكتبة الحرم المكي وعضو مجلس الشورى في الدولة السعودية العلية، وهو من أولي العناية البالغة بكتب الرجال وتحقيق الأسانيد، ولعل بعضكم أول مرة يسمع اسمه، وقف على ما ذكر، على ذكر ذاك الكتيب في فهرس المخطوطات المصورة للإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية، فأخبرني بذلك وذكر لي أن المجموعة الجليلة من تاريخ البخاري وكتاب الجرح والتعديل والموضح للخطيب لا تتم، هذه المجموعة لا تتم، يعني في الطبع لا تتم إلا بهذا الكتاب الذي لم يمتلئ يعني لم يلقي له بالا واهتماما ابتداء. العلامة المعلمي قال: وإن خدمتي لتلك الكتب تتقاضاني أن أقوم بخدمته، أن أقوم بخدمته إلى آخره. فقام بماذا؟ باقتضاء المقام. ثم قال: ووجدت المواضع المتعقبة على أضرب. الأول طبعا هو تكلم عن الكتاب وبين أنه ليس هذا الكتاب يعني، وأشار إلى أنه جملة، قال أن عامة فوائده قد شملها كتاب الجرح والتعديل عندما سمع ابتداء به، لكن عندما نظر وجد أنها تغاير، فيها مغايرة، فيها مغايرة. قال: الأول ما هو في التاريخ على ما صوبه الرازيان، ما تعقبه. قال: وجدت المواضع المتعقبة على أضرب. الضرب الأول ما هو في التاريخ على ما صوبه الرازيان، لا على ما حكياه عنه وخطأه. وهذا كثير جدا، لعله أكثر من النصف في التعقبات هذه. وقد ذكرت في مقدمة الموضح أن البخاري أخرج التاريخ ثلاث مرات، وفي كل مرة يزيد وينقص ويصلح. واستظهرت أن النسخة التي وقعت للرازيين كانت مما أخرجه البخاري لأول مرة، وهذا صحيح، ولكني بعد الاطلاع على ما في هذا الكتاب علمت أنه لا يكفي لتعليل ما وقع فيه من هذا الضرب لكثرته. يعني ألتمس في موطن موطنين ثلاثة، لكنه كثير جدا، التعليل بهذا لا يصح، والتماس العذر بهذا لا يصح، ولأن كثيرا منه يبعد جدا أن يقع من البخاري بعضه فضلا عن كثير منه. وتبين لي أن معظم التبع في هذا الضرب على تلك النسخة التي وقعت للرازيين. وعلى هذا فوق ما تقدم شاهدان، يعني ما يدل على هذا شاهدان: الأول أن الخطيب ذكر في الموضح المجلد الأول منه هذا الكتاب، ثم قال: وقد حكي عنه في ذلك الكتاب أشياء. حكي عنه أشياء، يعني عن من؟ عن البخاري، هي مدونة في تاريخه على الصواب بخلاف الحكاية عنه، يعني وقف عليها الخطيب على غير ما حكيت عن البخاري. هذا الشاهد الأول. يقول الحافظ المعلم رحمه الله: وقد وقف الخطيب على عدة نسخ من التاريخ مختلفة الأسانيد إلى البخاري، وينفي أن تكون لمن؟ للبخاري. الثاني: إن أبا حاتم وهو زميل أبي زرعة، ولا بد أن يكون قد اطلع على تلك النسخة وعرف حالها، يقول في مواضع كثيرة من هذا الكتاب أبو حاتم، يقول: وإنما هو غلط من الكاتب، لأن أبا زرعة أول هو قرأ وعلق وترك بياضا في بعض المواطن، ثم أعطى الكتاب إلى من؟ إلى أبي حاتم فقرأ وعلم، ما قرأ سوية. والنسخة التي وقف عليها أبو زرعة هي التي أعطاها من؟ أبو حاتم. وأبو حاتم لما نظر في هذه النسخة صار يقول في بعض المواطن كما قال الشيخ، يعلق يقول: إنما هو غلط من الكاتب. يقول قبلها: وعرف حالها، يقول في مواضع كثيرة من هذا الكتاب: وإنما هو غلط من الكاتب. أو نحو هذا أو نحو هذا، ذكر الشيخ جملة من الصفحات. يقول يعني أن الخطأ فيها ليس من البخاري ولا ممن فوقه، وإنما هو من كاتب تلك النسخة التي حكى عنها أبو زرعة. وثم مواضع أكثر مما ذكره الحمل فيها على الكاتب أوضح. ثم ذكر كلاما ثم قال: الضرب الثاني ما اختلفت فيه نسخ التاريخ، ففي بعضها كما حكاه أبو زرعة وخطأه، وفي بعضها كما ذكر على كما ذكر أنه الصواب. إذن خلاف يحمل من؟ يحمل من إذا بعض النسخ على الغلط وبعضها على الصواب؟ يحمل من؟ النساخ. يحمل الخطأ من؟ النساخ، بدليل أن الناسخ الثاني أثبتها على الصواب، أثبتها على الصواب. قال: كما حكاه أبو زرعة وخطأه، وفي بعضها كما ذكر أنه الصواب. والأمر في هذا محتمل، وموافقة بعض النسخ للنسخة التي وقف عليها أبو زرعة لا تكفي لتصحيح النسبة إلى البخاري، ولا سيما فيما يكثر فيه تصحيف النساخ كاسم سعد، يتوارد النساخ على كتابته بسعد وهي راء وليست بدال. الثالث: ما وقع في الموضع الذي أحال إليه أبو زرعة كما حكى، وفي موضع آخر من التاريخ على ما صوبه، وهذا قريب من الذي قبله. لكن إذا حكى البخاري كلا من القولين من وجهه غير وجهه الآخر فالخلاف من فوق. يعني مرة ذكره على التخت الذي أخذه بها من؟ أبو زرعة، ومرة ذكره على الصواب. نعم، فالخلاف في ذلك على من فوق البخاري ليس منه، فيعصب الخطأ بمن فوقه لا من البخاري. قال: وقد يذكر البخاري مثل هذا ويرجح تصريحا أو إيماء، وقد يسكت عن الترجيح ولا يعد هذا خطأ. والبخاري معروف بشدة التثبت. الرابع: ما هو في التاريخ على ما حكاه أبو زرعة وخطأه ولا يوجد فيه كما صوبه. والأمر في هذا أيضا محتمل، ولا سيما في المواضع التي تنفرد نسخة واحدة من التاريخ، وفي المواضع التي يغلب فيها تصحيف النساخ وما صحت نسبته إلى البخاري من هذا، فالغالب أنه كذلك سمعه من شيخه يعني أو ممن روى عنه. فإن كان خطأ فالخطأ ممن قبله، وما كان منه يكون أمره هينا كالنسبة إلى الجد، فإن أبا زرعة يعدها في جملة الأخطاء. النسبة إلى الجد كابن علي مثلا، ها، يعتذرها ما لم الغلط. يتساهل البخاري أحيانا مثلا ينسبه إلى الجد، قال: كالنسبة إلى الجد، فإن أبا زرعة يعدها في جملة الخطأ. وقد دفع ذلك أبو حاتم في بعض المواضع، في بعض المواضع راجع رقم كذا ورقم كذا، وقد يكون الصواب فيها مع البخاري، وأخطأ أبو زرعة في تخطئته، أخطأ أبو زرعة في تخطئته. وقد قضى أبو حاتم بذلك في مواضع، منها ما هو مصرح به في هذا الكتاب، ومنها ما يعلم من الجرح والتعديل في كتاب الجرح والتعديل. وبالجملة فقد استقرأت 50 موضعا من أول الكتاب، فوجدته يتجه نسبة الخطأ إلى أبي زرعة في هذه المواضع 5، ولا يتجه نسبة الخطأ إلى البخاري نفسه إلا في موضع واحد، وهو برقم كذا، ذكر رجلا ممن أدركه سماه محمدا، وقال الرازيان وغيرهما اسمه أحمد. حكم هذه الأغلاط التي إن صح وقوعها من البخاري؟ قال: حكم الخطأ هاهنا، من الناس من عرف طرفا من علم الرواية، ودائما المشاكل تأتي ممن عرف الأطراف وأخذ من كل بحر ماذا؟ نطفة أو قطرة. قال: من الناس من عرف طرفا من علم الرواية ولم يحققه، فسمع أن كثرة خطأ الراوي تخدش في ثقته، فإذا رأى هنا نسبة الخطأ إلى البخاري أو إلى أبي زرعة توهم أن هذا الخطأ من جنس ذات، يعني يسلب الثقة ماذا؟ رتبته. ومن الناس من يعرف الحقيقة ولكنه يتجاهلها لهوى له، يجعلها إيش؟ طعنا. والحقيقة هي أن غالب الخطأ الذي تتجه نسبته إلى البخاري نفسه أو إلى أبي زرعة إنما هو من الخطأ الاجتهادي الذي يوقع فيه اشتباه الحال وخفاء الدليل عليه، لأنه سماعي، الأسماء سماعية. وما قد يكون في ذلك مما يسوء أن يعد خطأ في الرواية أو أن يعد خطأ في الرواية، فهو أمر هين لا يسلم من مثله أحد من الأئمة. وعلى كل حال فليس هو بالخطأ الخادش في الثقة. ولهذا قال الإمام يحيى ابن معين: ليس العجب ممن يحدث فيخطئ، إنما العجب ممن يحدث فلا يخطئ. فالخطأ وارد، أقول الغلط وارد، ما لم يفحش، ما لم إيش؟ يفحش. طيب، الوجه الرابع في قوله رحمه الله ها هنا، قول الترمذي رحمه الله: نعم، ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل. هذا الكلام منه بيان صريح في تفضيل الإمام البخاري رحمه الله على أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، وعلى عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بتفضيله على الحافظين هذين، والشهود له بالإمامة والتقدم في العلم عليهما وعلى أكثر من كان في ذلكم العصر. ومعلوم أن الإمام البخاري يقول عن شيخ الإمام شيخ العلل علي بن المديني: ما استصغرت نفسي كما استصغرتها عند علي بن المديني. فأبلغت ذلك الإمام علي فقال: لا عليكم، فالبخاري لم يرى مثل نفسه. وهذا من تواضعه رحمه الله. فهذا الإمام الفذ أبو عبد الله البخاري رحمه الله شهد له الأئمة ومقالات الحفاظ والعلماء، نعم، الدالة على علمه وفضله وتقدمه في الصنعة أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى، كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. مقالات العلماء التي فيها الثناء على الإمام البخاري وعلى علمه مقالات كثيرة، قال: أكثر من أن تحصى كثرة، يعني من ذلك ما قاله شيخه فيه قتيبة بن سعيد بن طريف البغلاني رحمه الله. يقول قتيبة: جالست الفقهاء والزهاد والعباد، فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل البخاري أو محمد بن إسماعيل، وهو في زمانه كعمر في الصحابة، كعمر في الصحابة، نقله الحافظ بالهدي. وقال أيضا عنه نفسه قتيبة قال: لو كان محمد بن إسماعيل في الصحابة لكان آية، لكان آية. وقال الإمام إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. ومعلوم أن خراسان كانت ماذا؟ ولادة في ذلك الوقت، ولادة بالحفاظ والعلماء. ومع هذا قال الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، قال فيه: إمام المحدثين في وقته وأستاذ هذه الصنعة، أستاذ هذه الصنعة، وعنه أخذها كثير من الأئمة، منهم مسلم ابن الحجاج، وسماه، يعني سمى الإمام مسلم الإمام البخاري، قال: وسماه أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، وطبيب الحديث في علله. نعم، هذا يدلك على مقام الإمام البخاري، وضم إلى هؤلاء العلماء شهادة الإمام الترمذي. هذه تدلك لماذا استخرج من التاريخ، ولماذا ناظر محمد بن إسماعيل، ولماذا حرص على الأخذ منه. ومعلوم أن الترمذي خريج الإمام البخاري، خريج الإمام البخاري. وقد مضى معنا بارك الله فيكم فيما مضى من اللقاءات البيان والكلام، أو بيان الكلام عن فضل هذا العلم وعزته وندرة أهله العارفين به وقلتهم، وقلتهم، ومن هؤلاء الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحم الله الجميع. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.